الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغدر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا الله بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شرور علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد، واقبلنا فأنت ذو الجلال والإكرام، ويسر لنا ولا تعسر علينا فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل خير جدير. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. معه في سورة النساء من قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. تفضل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فيه ثمان مسائل: الأولى، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن، وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة. لذلك لا سميت سورة النساء، كل تتعلق لا كل بالنساء، يعني فواتحة وموضوع كبير. يعني كل هذا الكلام اللي ذكره يعني نصرة للمرأة، نصرة للمرأة ورفع لقدر المرأة وتأكيد وبيان حق المرأة والتثريب والتهديد على من يأكل حق المرأة. اسمعنا ما قال، يعني تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله يعني بحق المرأة هذا كله المواريث يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها. هذا يعني آية على إطلاق، يعني الذي يعني يأكل خاصا يعني هذا حق المرأة يدخله نارا خالدا فيها. ليش؟ كوني كمان يعني يسن سنة سيئة، يعني غير قضية أكال كمان يسن سنة سيئة كما هو العادي المعروف يعني كانت. نعم. وهلا في شيء منها. نعم. ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا تتوسل يعني المرأة. نعم. أنه يسوق لها ترك التعفف. إيه. يعني الإنسان عندما تلوم، عندما ترهب من الإتيان المعاصي وهي التي تضر، معنى ذلك أنت معنى ذلك تعلي وتعرف قدره وتعظم أمره. لذلك ربي سبحانه وتعالى كما يعني بيّن وعرف وعرف حقوق المرأة ونبه وهدد وتوعد بمن يأكل ومن يظلم المرأة، كذلك تكلم وتناول المرأة أنها تكون ينبغي أن تكون على سوية يعني ما دافعنا عنها وسوية ما رفعناها وبينا حقها وأنها من المجتمع. لذلك تكون هي والعياذ بالله سب على المجتمع أو سوء على المجتمع أو ولاء على المجتمع، لذلك في إلها حد. واللاتي يأتين الفاحشة. نعم. الثانية قوله تعالى، معنى ذلك كان يظهر بالجاهلية فيه شيء، واللواتي يعني يفعلن ما يفعلن نسأل الله العافية هي رجعية بيقولوا ما ابنك والرجعين، هي الرجعية يعني هذا السفور وهذه الأمور وهذه هذا التهتك هذا من أعمال الجاهلية. نعم نعم سيدي. قوله تعالى واللاتي، اللاتي جمع التي، وهو اسم مبهم للمؤنث وهي معرفة، وهو اسم مبهم للمؤنث لمن اللاتي اللواتي ليس نعم، وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه. شو وهي؟ اللاتي أو التي. ولا يجوز نزع الألف واللام منه. ولا المرأة معرفة. نعم. ولا يتم إلا بصلته. ولا يجوز نزع الألف، يعني ألف لازم يسموه. نعم. واللام منه للتنكير. نعم. يعني. الألف واللام. ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير، يعني حتى النكرة. الذي يعني والتي. لا ما بتن. أي لازمة. ولا يتم إلا بصلته. أنا قلت واللام منه للتنكير. قطعته. وفيه ثلاث لغات كما طيب. تقدم. يعني لا منه للتنكير الحقيقة، إيه طبعا لتنكير يعني الجنس يعني ومعرفة يعني شيء بعينه بعيني لا من الجنس يعني اللاتي. نعم بس هلا لا يعني ولا يتم إلا. نعم ولا يتم إلا. شو لا يتم يعني هذا الاسم إلا بصلته، يعني أبدا دائم اسمه موصول، اسمه موصول إذا ما له موصول مصحي. نعم. وفيه ثلاث لغات كما تقدم. ويجمع أيضا اللاتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة، يعني هذا اللاتي فيه ثلاث لغات. نعم. ويجمع أيضا اللاتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة، واللائي بالهمز وإثبات الياء، واللائي بكسر الهمزة وحذف الياء. نعم. وولى بحذف الهمزة. ولا. نعم. فإن جمعت. حلو يا الله يقول ولا ليه يقول ولا. قول والله. ولا. أو ولا لو ليه نعم. ولا. لذلك بدنا نقول ولا هلا ولا ولا ما بصير خطأ يعني خطأ شنيع. ولا أكثر يقول ولا، لا أحب يقول ولا هيك قلت ما عم أقول له يعني. فإن طلقها أكثر بروح الألف، وعلماء بيسووا يعني يقول ولا، أما ولا ولا صار ولا وهذيك هذيك ولا. نعم إيه طيب تفضل. فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي اللواتي، وفي اللائي اللوائي، وقد روي عن اللوائي. نعم نعم نعم. وفي اللائي اللوائي، وقد روي عنهم اللواتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة. نعم. قاله ابن الشجري. قال الجوهري أنشد أبو عبيد من اللواتي والتي، من اللواتي والتي واللاتي زعمنا أن قد كبرت لذاتي. شلون جايبة والله. نعم. نعم. واللوى بإسقاط التاء. واللواتي يعني. اللوات نعم اللوى. كبرت لذاتي، لذاتي شو هو؟ لذات ولدنا يعني. لذات. كبرت لذاتي. يعني المولودات كبروا. نعم. وتصغير التي اللتي بالفتح والتشديد. قال الراجز بعد اللتي واللتي والتي. والتي. بعد اللتي واللتي والتي. وبعض الشعراء أدخل على التي حرف النداء. وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام. نعم. إلا في قولنا يا الله وحده، فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها. وقال: من أجلك يا التي تيم في قلبي وأنت بخيلة بالود عني. نعم. ويقال الله جميل يعني. ويقال وقع فلان في اللتي والتي، وهما اسمان من أسماء الداهية. أيوة. أسماء الداهية، شو الداهية؟ إنسان داهية ولا شو داهية؟ لا يعني نسأل الله العافية، مثل مصيبة يعني. لما بيريدوا يعظموها بيصغروها. ابني أنت إلا دويهية تصفر منها الأنامل. شو أول وسرح من ذلك؟ دويهية، شي بخوف يعني. وهذا جواب أظن سيدنا معاوية لبعض الصحابة، إنه شافه وقال له، شافه يعني بمرض الموت، قال له جلسوني قعدوني، قعد هيك وشد حاله. يعرفوا يعني عرفوا. قال له: وتجلدي للشامتين أريهم وأني لكيد الدهر لا أضع بعضا. قال له: وإذا المنية أنشبت أطفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. اسمع بعد كذا دويهية، والله رحمه بعدي دويهية تصفر منها الأنامل. نعم يلا سيدي. مهم دويهية، أنا مو دائما تصغير للتصغير، للتعظيم للتفخيم، بعد للتفخيم للتهويل دويهية. بقى الداهي، المهم أنه الداهي الله يجيرنا. وقع في اللتي والتي، مثل ما نقول وقع في حي صبيس أي، لكن اللتي والتي أشد من حي صبيس، يعني وقع في أمر يعسر التخلص منه، هذا حي صبيس. نعم. الثالثة قوله تعالى: يأتينا الفاحشة. الفاحشة في هذا الموضع الزنا، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. كله يعني قبيح وشديد وقليل كله. نعم. فالفاحشة والفعلة القبيحة، وهي مصدر. نعم. كالعاقبة والعافية. نعم. وقرأ ابن مسعود: بالفاحشة بباء الجر. أيوة. لكن يأتينا بالفاحشة. نعم. الرابعة قوله تعالى: من نسائكم، إضافة في معنى الإسلام. والرابعة قوله تعالى: من نسائكم، نسائكم في معنى الإسلام، مثل فتياتكم اللاتي. نعم. وبيان حال المؤمنات. أيوة. إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات. نعم. كما قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أيوة. رجالكم. نعم. لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. أيوة. نعم. الخامسة قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من المسلمين، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة: تغليظا على المدعي، وسترا على العباد. وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت. شوف حلو كلام، تغليظا وسترا، تغليظا وسترا، تغليظا عليه حيث يعني وقع أربعة. عليكم السلام ورحمة الله. مش بيفكوا مشنو، بيفكوا مشنو بالوقت ذاته. سترا عليه، منين نجيب أربعة؟ تفضل تفضل تفضل. نعم. وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. قال الله: تعديل الشهود يعني أن يكونوا عدولا. نعم. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أيوة. وقال قال هنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. نعم. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا، فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. سبحان الله. أول شيء ذهب سلطاننا، على ذهب سلطاننا يعني سلطاننا يعني هذا الأمر ما بقى يعني ما يقوم بيننا صار هذا الأمر يعني لا مو معدله يعني هذا ما نفعله يعني أو سلطاننا يعني إذا كانوا للكبار يعني ما يعني ما نفعله وإلا الكبار بصير يعني بتنزل يعني لا تأوي بعدين. فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا كما قال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. بس ما كيف يعني هون بيبين كمان يعني أمر اليهود يعني وإن كان يعني يعدلون في يهوديتهم يعني أما عندنا مشكلة يعني يعني مسلم يجي يحمق يرى هذا المنظر مسلم ما بيعمله حتى بذهني بس رايح يعني ذهني انه اذا فعل هذا عندها لا تقبل شهادته يعني سقطت عدالته شو عم طلع الاصل الانسان يرى ذلك بكفر اما هيك يطلع وهل يعني على الافحش شيء شو هالعدل هذا ما بقى يعني عدل انه منتهى الستر منه سبحانه وتعالى على الفاعل هذا. نعم. فامر لكن هؤلاء يهود انه الانسان يقول رسول الله يعني حكم لك اخي هذا يهود عدالته غير عداله المسلمين. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. وقال قوم انما كان الشهود في الزنا اربعه ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق. شيء جميل والله. كسائر الحقوق. إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما. نعم. وهذا ضعيف. يعني لذلك قال قوم. ليش يعني كله ممكن إنسان يكون إنسان يعني غاصب. شو دخله؟ وبدنا شهود على هذا عندها بيكون الشهود على هذا الإنسان وإن كان بيقول لك لا هذا شهود عليه وعليها شهود عليها لإنقاذها شهود عليه لا لا عم نحكي كفعل الفاحش هلا نتكلم بفعل الفاحش نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم نعم. السادسة لا وهذا ضعيف فإن اليمين تدخل في الأموال واللوث في القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا. اللوث يعني انه فيها شفنا اثر لشيء لقتيل موجود وما عرفنا مين قتله منجيبهم بهنفوا 50 يمين هذا اللوث قسامة. نعم. وهون ما في مدخل يعني. نعم. السادسة لا بد ان يكون الشهود ذكورا لقوله منكم ولا خلاف فيه بين الأمة وأن يكونوا عدولا لأن الله تعالى شرط العدالة في الولوع والرجعة وهذا أعظم وهو بذلك أولى. نعم. وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل. نعم. على ما هو مذكور في أصول الفقه. نعم. نعم. ولا يكونون أهل ذمة وإن كان الحكم في ذمة. نعم، كان الحكم هو ثبت في ذلك. نعم. نعم. وسيأتي ذلك في سورة المائدة. وتعلق أبو حنيفة بقوله أربعة منكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن، وسيأتي بيانه في النور إن شاء الله تعالى. حتى كأن سيدنا هذه قصة اليهود، يعني كانوا المشهود المسلمين. وتعلق أبو حنيفة ولا يكونون أهل ذمة وإن كان الحكم في ذمة. وإن كان الحكم في ذمة. إيش وإن كان؟ ولا يكونون أهل ذمة وإن كان الحكم في ذمة. شو معنى في ذمة يعني؟ يعني وإن كان ثبت الحكم يعني في ذمة، يعني في ذمة، في ذمية، لا ذمية، وحدة ذمية، ذمية، نعم. هيك يعني ممكن مثلا الناس شهود مسلمين، يعني شهود ممكن يعني، لا اذا كان الامر يعني منهم ليش ما ينقبل منهم؟ هيك عم نقول ولا يكونون اهل ذمة. الشهود اهل ذمة على بالنسبة لنا، وان كان الحكم عندهم في ذمة، وان كان ثبت الحكم في ذمة، ولا يكونون أهل ذمة وإن كان الحكم في ذمة. أنا فكري وإن كان ثبت الحكم في ذمة، وإن ثبت الحكم يعني في ذمة، لا يكونون أهل ذمة يعني إذا بدنا نحكم، ولا يكونون أهل ذمة، وما استثنى يعني قال إلا إذا كان ذمية، وإن كان الحكم في ذمة. كان الحكم على ذي الدنيا. هيك يعني. شهود فقط المسلمين يكونوا. نعم. يعني في بعض شهادة أهل الكتاب إنه لا تؤخذ. إيه صحيح. لكن إذا كانوا يعني إذا كانوا ذميين يعني نعم إذا كانوا ذميين واحتكموا لنا يعني واحتكموا لنا إيه نأتي يعني بالشهود بيكونوا مسلمين. إيه لكن يعني الحادثة. الحادثة يهود يعني. نعم. يعني بيختلف عنها يعني. وإن كان الحكم احتكموا لنا. إيه. وبدنا نقيب عليهم يعني الحد. بدنا نجيب شهود. إيه هيك يعني بنقول. يعني وإن كان الحكم في ذمة لابد أن يكونوا مسلمين. أنه ليش اشترط ليش أجاب هذا الكلام؟ جابوا بسياق الشهود العدول أن يكون لابد أن يكون الشهود ذكورا لقوله منكم مطلقا يعني. نعم وسيأتي ذلك في المائدة. يعني ممكن يقول طيب يعني عليه الصلاة والسلام لو قالوا يعني يشهد يعني أربعة من النصارى، النصارى ما بيصيبوا عدول، كافر ما بيكون عدل إلا ما يكون عنده. طيب عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، طيب ما لذا نقول يعني عندها بصير واقعة حال يعني ما عنده السير فيها دليل يعني. نعم أو كان تختلف الواقع عن نزول الآية لا أو كان ما جاب يعني. نعم. السابعة قوله تعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذه أول عقوبات الزنا، وكان هذا في ابتداء الإسلام. قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده. ثم والله نسخ فأمسكوهن في البيوت ثم نسخ ذلك، يعني كان الحكم في ابتداء الإسلام، يعني ما قال يعني في البيوت. ممكن يقول إنسان يعني في البيوت المعروفة، البيوت مو للجنس، البيوت التي يعني معروفة عندكم، مو البيوت. البيوت ممكن يقول السجن مثله، هذا بيت، لا هذا في البيوت، المرأة ما توضع يعني في سجن، يعني ربما نوقعها بورطة أشد من مثل ورطتها أو أشد، يكون مع بعض أو شيء مثل لا. لكن يعني في اجتهاد المسألة، ومن الروح فيهم يعني كثروا كثرنا لأننا تركنا هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية، قلة بركة يعني هلا بتلاقي مليات صار. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد: حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجل في الثيب. نعم. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت، ذكره ابن فورة. وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن. فلما كفروا وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن، قاله ابن العربي. الثامنة: واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحد، على قولين: أو كان السجن والسجن، السجن والسجن، والأولى السجن. نعم. السجن. إيه؟ أيوه قرأ فيها. أحدهما أنه توعد بالحد، والثاني أنه حد، قاله ابن عباس والحسن. يعني السجن هو ذاته حد. والله فعلا يعني اثنين مناح، يعني توعد بالحد شيء، أو هو الحد بالذات. نعم يعني ما بيقولوا سجنه وكذا حكمه أن يسجن سنة أشهر، هو نمسه حد يعني، ولا توعد بالحد بهذا كمان ممكن هذا وممكن هذا. نعم. والتوعد هو يعني هذا مو شرط يتنفذ، هذا من الحد يعني. توعد بيقطع قلبه هو يعني خوفه. نعم. زاد ابن زين: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا، عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. شيء جميل والله، لأنه من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. سبحان الله. نعم. وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد. نعم. غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية، وهو الأذى في الآية الأخرى. نعم. على اختلاف التأويلين في أيهما قبل، يعني اللي ذكر. نعم. وكلاهما ممدود إلى غاية. نعم. وهي قوله عليه الصلاة والسلام الغاية يعني في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. استغفر الله. وهذا نحو قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل ارتفع. يعني هلا البكر بالبكر والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، يعني طبعا على التوزيع لف ونشر، لكن البكر فرضنا بالثيب والثيب بالبكر، يعني البكر بالبكر إذا كان يعني بكرين، أما يعني إذا كان يعني كل واحد له يعني ثيب، يعني سواء كان الفاعل أو المفعول، يعني هذا بكر وهذا بكر. أما إذا كان ممكن اختلفوا كل واحد له حكمه. نعم. يعني البكر مطلق. نعم. وهذا نحو قوله ثم تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجل والرجم. نعم. وقد قال بعض العلماء إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا يتعارضان، يعني تعزير، نعم، بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع، وإطلاق المقدمين النسخ على مثل هذا تجوز، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وسلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى واجعلنا بفضلك من فضلك ممن هدى واهتدى واجعلنا من المحمودين وارنا عزة المسلمين وذل أعدائهم فأنت ذو الجلال والإكرام ولا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك في كل وجه وأن تكون رايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم.